والله لا شل ذات صاب الخيارين والله لا شل ذات صاب الخيارين وخلي الرديان في معتك الها دوما ما هي تمنع وزور البعارين قوما ما هي تمنع وزور البعارين وشهادة الحق الحقيقي لها الها والله لا شلت ذات صبا الخيارين والله لا شلت